بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولأحمد عن ابن عباس أو نقعما وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، تثنية لاعن. واللعن إذا أضيف إلى الله عز وجل فمعناه الطرد والإبعاد عن رحمته، وإذا أضيف إلى الآدمي فمعناه السب والشتم. فأمر عليه الصلاة والسلام باتقاء اللاعنين، يعني اللذين يكونان سببا في اللعن، وهو البراز في الموارد وفي الأماكن التي تهم وفي الأماكن التي يحتاج الناس إليها مما ذكر. وهذا يدل على أن قضاء الحاجة والتغوط أو التبول في هذه الأماكن سبب للعن، وذلك لأن فيه أذية للناس، أولا بحرمانهم من إتيان أو ورود هذه الأماكن فيتأذون بالرائحة، ويتأذون بكونهم لا ينتفعون بها، ويتأذون أيضا بالنجاسة. فكل موضع يحتاج الناس إليه من موارد المياه أو المجالس أو الطرقات أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى فيه، لأنه يكون سببا لإيذاء الناس وسببا للعنهم. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الموضوع المسألة لا تقتصر على ما ذكر في الحديث، بل كل موضع يحتاج الناس إليه من مكان ماء أو مورد ماء أو ظل شجر أو طريق أو مشمس متشمس الناس في الشتاء أو ما يقيلون فيه أو يستظلون فيه أو الأشجار سواء كانت مثمرة أم غير مثمرة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى فيه لما تقدم. أما الحديث الثاني، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغوط الرجلان. الغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، ثم أطلق على الخارج من الإنسان، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب لقضاء حاجته مكانا منخفضا لأجل أن يستتر به عن الناس. يقول: إذا تغوط الرجلان، وذكر الرجلين على سبيل التغليب، وإلا فالمرأتان كذلك. فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، يعني ليبتعد عن صاحبه، ولا يتحدث، يعني حال قضاء الحاجة، فإن الله يمقت ذلك. المقت أشد الغضب، فيمقت الله عز وجل هذا الفعل. فدل هذا الحديث على تحريم هذا الأمر وهذا الفعل، وهو أن يقعد الرجلان يتغوطان ويتحدثان، لأنه سبب لمقت الله عز وجل. بل لو قيل إنه من الكبائر لم يكن بعيدا، لولا أن الحديث فيه مقال وفيه علة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على كمال الشريعة الإسلامية في مراعاتها للآداب والأخلاق، وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يطيل المكث أو الجلوس في بيت الخلاء، لأن إطالة المكث والجلوس قد تكون سببا لتسلط الشياطين وسببا للوساوس، ولأن هذا المكان مأوى للشياطين. ولا ينبغي للإنسان أن يطيل المقام والمكث في مكان تأوي إليه الشياطين. وقد قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وفيه أيضا دليل على إثبات المقت لله عز وجل وهو أشد الغضب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ففيه دليل على إثبات المقت وأنه صفة من صفاته، وهو أيضا متعلق بمشيئة الله تعالى، لأن كل صفة أثبتها الله لنفسه من الصفات الفعلية فإنها تتعلق بمشيئته. وقد أثبت الله عز وجل الغضب أيضا لنفسه، فقال عز وجل: فلما آسفونا، أي أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فيؤخذ من هذين الحديثين أنه ينبغي للمؤمن أن يتأدب بآداب التخلي التي جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الدعاء عند دخول بيت الخلاء، وكذلك عدم إطالة المكث في بيت الخلاء، وكذلك عدم التخلي في الأماكن التي يحتاج إليها الناس والموارد التي يردون إليها، وكذلك أيضا عدم إطالة المكث والتحدث في هذا المكان لأنه مأوى للشياطين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.